بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن نحن خير الأمة. خير من أمة صالح، وخير من أمة هود، وخير من أمة شعيب، وخير من أمة لوط، وخير من أمة نوح، وخير من جميع الأمم على أنبيائهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا قدمنا الله تعالى على جميع الأمم؟ لماذا أمتنا هي المقدمة أيضا في الحشر يوم القيامة؟ لماذا أمتنا هي الأكثر وجودا في الجنة؟ لماذا أمتنا نبيها هو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء؟ لماذا؟ اسمع إلى الصفات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا شر أمة أخرجت للناس. المنكرات وصلت المنكرات إلى درجة أن فاعل المنكر لم يعد يستشعر أنه يقع في منكر. وهذه هي الطامة. لو كنت فعلا محبا لرب العالمين لم ترضى أن يعصى الله في كل موطن وأنت ساكن. والله لا نرضى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أليس هذا الأسلوب أجمل يا جماعة من أن تدخل مباشرة في الموضوع؟ يا أختي اتق الله، أنت لباسك متبرج. يا أخي حرام عليك، ما هذه التماثيل؟ احنا داخلين كنيسة، احنا داخلين معبد بوذا، ما هذه التماثيل التي في مجلسك؟ أعوذ بالله، معلق صورة أبيك، اتق الله، يمكن يعذب الآن في جهنم بسبب الصورة. لا تقل مثل هذا الكلام. ترسل. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيها الشباب، لو أن كل واحد منكم وهو يشتري قال أعوذ بالله تبيع دخان، اتق الله. الثاني أخذ عصير وضعه في الكيس قال استغفر الله دخان حرام عليه. الثالث أخذ خبز وحطه في الكيس قال استغفر الله دخان هذا كسب خبيث. الرابع وهو واخذ لبن حطه في الكيس وعطاه كلمة مثلها. البائع 5000 كلمة تأتي يوميا إنكار حرام حرام حرام حرام. حراس السفينة. هؤلاء مجموعة من الناس. من هؤلاء؟ كانوا يأخذون دلوهم ويصعدون الدرج ويمرون بمن فوقهم ثم يرقون الدلو في الماء ويأخذون الماء وينزلون مرة ثانية. الناس الذين فوق تأذوا به، كل قليل يصعد واحد. الناس الذين في الأسفل جعلوا يفكرون أن يوجد عندهم ماء من غير ما يزعجون اللي فوق. فواحد فيهم اقترح اقتراحا غبيا، تدري ماذا قال؟ ماذا قال؟ طيب أصلا أنت إذا فعلت ذلك دخل عليك الماء من غير ما تستخرجه وغرقت السفينة كلها. فقال قائل نحن في سفينة واحدة، أنت من حقك أن تفعل ما تريد، لكن أيضا أنا من حقي أن أشم الرائحة التي لا تؤذيني. حراس السفينة. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم حراس السفينة. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لما خلق الله تعالى الخلق قدر أن يكون الخلائق في مقدار طاعتهم لربهم جل وعلا أن يكونوا متفاوتين ومتنوعين، فمنهم من ينظر إلى أمر الله تعالى له فيفعله، وينظر إلى نهي الله تعالى له فينتهي عنه، ومن الناس من لا ينظر إلى أمر ولا نهي، وإنما يتأمل فيما تشتهيه نفسه ويتطلبه هواه فيقبل إليه، سواء أباح الله تعالى هذا الشيء أو حرمه عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فجعل الله تعالى بعض الناس عابدا لهواه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هو الذي لا يأمره هواه بشيء إلا ركبه، فإذا أمره هواه بالنظر إلى شيء لم يلتفت هل هذا الشيء حلال أم حرام، إنما فعله مباشرة ما دام أن نفسه تشتهيه، فهذا هو الميزان عنده. وإذا اشتهت سمعه أذنه أن تسمع شيئا سمعه دون أن يتأمل هل هو حلال أم حرام، وإذا عن له أن يتكلم بشيء وفيه متعة له أو أنس لمجالسيه تكلم به دون أن ينظر هل الله تعالى يرضى بهذا الكلام، هل الله جل وعلا يسخط به، أم أن هذا سيقربه إلى ربه أم يبعده عنه، لا يلتفت إلى هذا أبدا، إنما ينظر فقط إلى شهوة نفسه وهواه. مع وجود هذه الطائفة من الناس أمر الله تعالى بشعيرة عظيمة، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة التي بين الله عز وجل أن سبب الثناء على أمتنا هو قيامهم بها، هذه الشعيرة التي لما وصف الله تعالى نبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أبرز صفاته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما ذكر الله تعالى لعنته لبني إسرائيل ذكر أن سبب لعنتهم هو تركهم للأمر بالمعروف وتركهم للنهي عن المنكر، ولما مدح الله فريقا من بني إسرائيل في بعض الآيات مدحهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اسمع مثلا، قال الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال سبحانه: الذين يتبعون من؟ الرسول. طيب ما هي صفاته؟ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هي صفاته يا ربي؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فبين الله تعالى أن من أبرز صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ، لم يقل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويجاهد في سبيل الله ويصلح بين المتخاصمين ويفعل ويفعل، مع أن هذه أعمال صالحة بلا شك، لكنه ذكر صفة هي من أبرز الصفات تركها يؤدي إلى أن يعم الله تعالى الناس بعذاب من عنده. ولما مدح الله تعالى أمتنا قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا نحن خير الأمم، خير من أمة صالح، وخير من أمة هود، وخير من أمة شعيب، وخير من أمة لوط، وخير من أمة نوح، وخير من جميع الأمم على أنبيائهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا يا ربي نحن خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا قدمنا الله تعالى على جميع الأمم؟ لماذا أمتنا هي المقدمة أيضا في الحشر يوم القيامة؟ لماذا أمتنا هي الأكثر وجودا في الجنة؟ لماذا أمتنا نبيها هو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء؟ لماذا؟ اسمع إلى الصفات: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ها يا ربي لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا شر أمة أخرجت للناس، وذلك لأن سبب خيرية الأمة هو قيامها بهذا الشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم نقم به ذهبت عنا صفة الخيرية وانتقلنا إلى الصفة الأخرى. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال جل وعلا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. ماذا يفعلون؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، الإيمان بالله واليوم الآخر هو أعظم ما ينبغي أن يعتقده المسلم من العقائد. طيب، بعدها ماذا ذكر من صفاتهم؟ ماذا ذكر بعد الإيمان مباشرة؟ هل ذكر الصلاة؟ صلاة عظيمة. هل ذكر قراءة القرآن وتلاوته؟ هل ذكر الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام؟ هل ذكر بر الوالدين؟ هل ذكر شيئا من هذه العبادات التي ربما حرص عليها الناس وتركوا غيرها؟ اسمع إلى ما ذكره. قال سبحانه وتعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر، وماذا يفعلون؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الله جل وعلا لعن بني إسرائيل ولم يذكر ربنا جل جلاله أن سبب لعنتهم تعاطيهم للمسكرات أو وقوعهم في الفواحش والمنكرات أو تعاطيهم للربا، وهذه بلا شك معاصٍ كبار. لكن انظر إلى الصفة التي نص الله تعالى عليها بعدما ذكر لعنتهم. قال جل وعلا وهو يذكر خبر بني إسرائيل عبرة لنا وعظة. ترى يا جماعة لما يذكر رب العالمين لنا قصصا من أحوال السابقين في كتابه ليست تذكر لأجل التسلية فقط والإنسان يأنس بسماع قصص، لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المقصود أن تحذر وأن تنذر وأن تقتدي. فإذا ذكر الله تعالى شيئا حسنا قربهم إليه اقتديت، وإذا ذكر شيئا سيئا استحق به اللعنة أو العذاب أو السخط فإنك تبتعد عنه. فإذا سمعت الله تعالى يذكر لك أمثلة من أمثلة الأقوام السابقين فاعلم أن فيه لك تحذير وإنذار. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، عصوا عرفناها، عصوا يعني وقعوا في فواحش، ربما شربوا خمورا، ربما قتل بعضهم بعضا، ربما سرقوا، ربما فرطوا في صلواتهم، لكن ما معنى وكانوا يعتدون؟ ما هو الشيء يا ربي الذي فوق العصيان ذكرته؟ اسمع: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو عدوانهم؟ كانوا، ها يا ربي خبرنا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بئس القوم، لبئس ما كانوا يفعلون. الذين يقعون في المنكرات حتى تألفها قلوبهم وأعينهم وتصبح أمرا طبيعيا عندهم، يعني تجد مجموعة يركبون في السيارة وعادي يشغل الموسيقى وأمر طبيعي أننا نسمع موسيقى. طيب يا جماعة هذا منكر، كيف لا تتناهون عن منكر فعلتموه؟ تجد أن مجموعة يجلسون أمام التلفاز وأمامهم امرأة ترقص أو على أي حال كانت لا يجوز أن ينظروا إليها، ومع ذلك يتبسم بعضهم إلى بعض ويتحدث بعضهم مع بعض، وربما احتسوا الشاي والقهوة وتحدثوا بأنواع الحديث وكأنهم لا يفعلون منكرا. يعني وصلت المنكرات إلى درجة أن الناس أيها الإخوة والأخوات تعودوها إلى درجة أن فاعل المنكر لم يعد يستشعر أنه يقع في منكر، وهذه هي الطامة. إذا وصل الحال بالمنكرات إلى أن تصبح أشياء طبيعية عند الناس، يصبح الموسيقى شيء طبيعي ما نستشعر أننا نعصي لما نسمعها أو يسمعها غيرنا أمامنا، ويصبح النظر إلى النساء المتبرجات في التلفاز والإنترنت والجرائد والمجلات أمرا طبيعيا، يصبح إذا فتحنا الجرائد ونظرنا إلى صور ملكات الجمال وأنواع النساء من المغنيات والراقصات والممثلات بكامل زينتهن يصبح أمرا عاديا. أنا أفتح الجريدة وأقرأ الأخبار وأمر على هذه الأمور ولا يحدث في قلبي أدنى إنكار، ليس لأني راض بها، كلا، وإنما لأنني تعودت عليها إلى درجة أني ما أستشعر أن أمامي منكر. وهذه هي الطامة يا جماعة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ليست القضية أنهم يقعون في المنكر، القضية أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. وإلا فوقوع المرء في المنكر إذا تبعه استغفار وإنابة ورجوع إلى رب العالمين، ربما صار أحيانا بعض السيئات فيها خير لأصحابها لما تدفعه إليه من الطاعة والانكسار لله. فوقوع المنكر من الإنسان يقع من بني آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. ليست القضية هنا، القضية أن يقع هذا المنكر ويتنوع ويتعدد وينتشر إلى درجة أن المنكرات تبدأ تنتشر والناس لا يستشعرون أنها منكرات، ولا ينكر بعضهم على بعض، وأن فاعلي المنكرات أنفسهم لا يستشعرون أنهم يعصون الله أثناء فعلهم للمنكر، فيبدأ الناس لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر كما قال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم ذمهم الله وبين أنهم بذلك انحطوا إلى أدنى الأمم. لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الأحبة الكرام، ذكر الله تعالى حال الأمم السابقة، ذكر حال أمتنا أنهم خير أمة أخرجت للناس لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ذكر بني إسرائيل فمدح فريقا منهم لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وذم فريقا منهم ولعنهم لما تركوا هذه الشعيرة. وذكر الله تعالى الأمم السابقة وما فعل بهم من إهلاكهم. ولك أن تمر بفكرك على قوم شعيب وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الأمم، وتستمع بعد ذلك إلى قول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم. ها يا ربي، ما هو الذي لو كان موجودا عندهم لم ينزل بهم العذاب؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، ناس عندهم بقية إيمان، بقية علم، بقية خشية، قليل من الخشية في قلوبهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. طيب، وإذا كان يا رب هؤلاء عندهم في قلوبهم بقية إيمان وخشية، ستدفعهم إلى ماذا؟ قال سبحانه: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فبين الله تعالى أن من كان عنده ولو قليلا من إيمان فإن هذا الإيمان سيدفعه بلا شك إلى أن ينهى عن الفساد في الأرض. أيها الأحبة الكرام، ذكر الله عز وجل في كتابه أنواع الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام في مثال بديع حال الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحال الذي يسكت عن ذلك، بل حال الذي يقع في المنكر. ونبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يسكت عن إنكار المنكرات يوشك أن يعمه الله بالعذاب مع الذين فعلوا هذه المنكرات، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر جبريل أن يهلك قرية من القرى. قرية عاصية أمر الله تعالى جبريل أن ينزل بها عذابا. قال جبريل، جبريل أخذ ينظر إليهم، فإذا فيهم ربما شراب خمر، فيهم من يقعون في أنواع من المنكرات، فيهم عاقون لوالديهم، فيهم ناس سراق، ناس يأكلون الربا، أنواع من المنكرات، فيهم ناس ربما يعني يقعون في أنواع من الشرك. جعل جبريل ينظر فإذا أنواع من المنكرات، ولكن فيهم رجل صالح عابد، قوم الليل، يصوم النهار، يتصدق، يبكي من خشية الله، عنده أنواع من التقرب إلى رب العالمين. فقال جبريل لما أمره الله تعالى بعذاب القرية كلها، قال جبريل: يا ربي، إن فيهم عبدك فلان. جبريل يعلم أن ربه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لكن جبريل يريد أن يفهم كيف يهلك معهم، وإلا جبريل سينفذ كما قالت الملائكة لما قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لم تقله الملائكة اعتراضا، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما قالته استفهاما واسترشادا وطلبا للفهم والإدراك. فقال جبريل: يا رب، إن فيهم عبدك فلان، هذا يصوم، يتصدق، قوم الليل، هذا على سجادته، ربما صلى الضحى، هذا عنده أعمال صالحة، يعني أهلكه معهم. يا ربي، إن فيهم عبدك فلان. فقال الله تعالى: به فابدأ. هذا اللي هل أن تمدحه يا جبريل، به فابدأ. هذا الصالح اللي يقوم الليل هو أول واحد نزل عليه العذاب، هذا الذي يقرأ القرآن ويتلوه صباحا ومساء هو أول واحد عذبه، هذا الذي كلما مر بفقير تصدق عليه هو أول واحد نزل به العذاب. قال الله: به فابدأ. ليش يا ربي؟ طيب ليش؟ قال: فإنه لم يتمعر وجهه في قط. يعني كان يرى المنكرات والأمر عنده عادي، كما أن بعض الناس مع الأسف يدخل إلى البقالة ويرى يعني رفا كاملا مليء بمجلات فاسدة وعادي عنده. يا أخي، قل كلمتين للبياع حتى لو كان يعني مستأجر في هذا المكان ولا يملك أن يغير، على الأقل يا أخي أعطيه كلمتين من باب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أشعر نفسك أني ما أرضى هذه المنكرات، أنها ليست طبيعية عندي. قل له: ترى حرام أنك تبيع هذه الأشياء. رأيته يبيع السجائر ودخان، قل له: حرام أنك تبيع هذه الأشياء. دخلت إلى مكان معين وفيه موسيقى ومعازف، يا جماعة جزاكم الله خير أطفئوها، هذا حرام. مررت على شباب واقفين وأنت ذاهب إلى المسجد، يا شباب بارك الله فيكم صلوا، حتى لو كان في نفسك أنهم لن يطيعوك، أهم شيء أن تسقط التبعة عن نفسك. إذا أسقطت التبعة عن نفسك عذرك الله تعالى. لذلك سبب عذاب ذلك الرجل مع قومه أنه كان يرى المنكرات وعادي، عنده يمر على أصحاب المنكرات وعادي ويروح يصلي. الله تعالى ما يريد منك فقط صلاتك وصومك وعبادتك وتقربك، ما لم يكن لك تأثير في الواقع بأمر بمعروف بنهي عن منكر بالإصلاح في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ما دام أنك ما تنهى عن الفساد في الأرض، إذا ما الفائدة من عبادتك وصلاتك؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كنت فعلا محبا لرب العالمين لم ترضى أن يعصى الله في كل موطن وأنت ساكت، هذا لو كان حبك صادقا لله. أما أن تكون المسألة فقط والله صلينا وقمنا الليل وصمنا النهار وانتهينا ورأينا المنكرات ولم ننكر ولم نتكلم، يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم. يدعو قوام الليل وصوام النهار والمتصدقون وقراء القرآن، ويدعو الناس الذين ربما رأى الناس فيهم الصلاح والتقى، يبدأون يدعون: اللهم اسقنا إذا انقطع عنهم الغيث، ويدعون: اللهم اكشف عنا الأمراض، ويدعون بأنواع الدعاء ولا يستجاب لهم. يقول: ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر هو من أسباب عدم إجابة الدعاء. الذي يقول: يا أخي أنا أدعو دائما لولدي أن يشفى من مرضه، وأدعو لزوجتي أن تشفى وأن يصلح الله حالها، وأدعو لأخي وأدعو لنفسي، ومع ذلك لا أرى إجابة، نقول: الداء والدواء عندك، داؤك موجود والدواء إذا أردته موجود. فالداء هو أن دعائك لا يستجاب، والدواء أن تبحث فيما يحول بين دعائك وبين أن يستجاب. إن كنت ممن يأكل مالا حراما أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذا كنت ممن يترك الأمر بالمعروف ويهمل النهي عن المنكر، اعلم أن هذا أيضا سبب يجعلك لا يستجاب دعاءك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم يدعو خياركم، ليس الناس العاديون، لا، يدعو خياركم ثم لا يستجاب لهم. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، يعني يبدأ الخلاف والخصومات والشقاق يقع بين الناس، فيقع الخلاف بين الإخوان وبين الأخوات وبين الأزواج وزوجاتهم وبين الجيران وبين الأحبة والزملاء. إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا معبرا ومصورا لحال الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الناس قسمان، فيهم ناس واقعون في حدود الله، واقعون في المعصية، وفيهم ناس قائمون عليهم، بمعنى ينهونهم، يذكرونهم، خوفونهم من الله، يأمرونهم بالمعروف، ينهونهم عن المنكر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الفريقين، وأنهم يعيشون في مجتمع واحد ويسبحون في سفينة واحدة، إن أصابها خلل غرق الجميع، غرق الصالح والطالح. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. هؤلاء مجموعة من الناس أقبلوا يريدون أن يستأجروا سفينة، أخذوا هذه السفينة، استأجروها أو اشتروها. فلما أقبلت المجموعتان، هما مجموعتان من الناس فريقان، كلاهما جاءوا وتشاركوا في قيمة هذه السفينة. طيب الآن سيركبون في السفينة، السفينة فيها أمكنة أفضل من بعض، فيها الطابق العلوي، المتعرض للشمس والهواء العليل، وفيها الطابق السفلي القبو، يعني الجو ربما كان غير جيد ومظلم ويعني لا يتعرض للشمس، فالكل يريد الطابق العلوي. طيب والحل؟ فاستهموا، يعني عملوا بينهم قرعة. قال صلى الله عليه وسلم: فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فريق من المجموعتين صاروا في الأعلى وأقبلوا، وضعوا متاعهم، فرشوا بسطهم وجلسوا في الأعلى يشمون الهواء العليل، والشمس أيضا تصيبهم بما ينفعهم، والفريق الآخر صاروا في الأسفل. الفريق الذين في الأسفل إذا استقوا الماء، إذا احتاجوا إلى ماء من البحر، مثلا سيغسلون آنيتهم أو مثلا سيغسلون ملابسهم أو احتاجوا الماء لأي يعني شغل من الأشغال، كانوا يأخذون دلوهم ويصعدون الدرج ويمرون بمن فوقهم ثم يلقون الدلو في البحر ويأخذون الماء وينزلون مرة ثانية. الناس الذين فوق تأذوا بهم، كل قليل يصعد واحد، ربما كان الذين في الطابق العلوي معهم نساء لا يريدون هؤلاء أن يزعجوهم بتكرار المرور بهن أو أي ظرف من الظروف، المهم أنهم تأذوا. فالناس الذين في الأسفل جعلوا يفكرون: نحن الآن كل ما احتجنا الماء نصعد الدرج ونأخذ الدلو ثم نلقي الدلو في الماء ثم يتعبأ الدلو بالماء ثم نسحب الرشاء، نسحب الحبل وننزل مرة ثانية. يا أخي الشغلة طويلة، فكروا في حل. جعل المجموعة اللي في الأسفل يفكرون في حل، أن يوجد عندهم ماء من غير ما يزعجون اللي فوقهم. فواحد فيهم غبي غبي اقترح اقتراحا غبيا، تدري ماذا قال؟ قال: يا جماعة بدل ما نتعب نفسنا ونبدأ نصعد الدرج ونصعد فوق ونلقي الدلو ونأخذ الماء ونرجع مرة ثانية، يا أخي الماء تحتنا ما بينه وبينه إلا قطعة خشب، يا أخي نخرج خرج في جسمنا، هم ما لهم دخل، ما حنا دافعين حسابه، هذا مكاننا ما هو مكانهم، نخرج خرقا في قسمنا ونطلع الماء ونرتاح. غبي. طيب أصلا أنت إذا فعلت ذلك دخل عليك الماء من غير ما تستخرجه وغرقت، وغرقت السفينة كلها. الناس الأغبياء اللي معه المجموعة وافقوا، قالوا: والله يا أخي من وين جبت الفكرة؟ سبحان الله يا أخي، عجيب والله أنك يعني إنسان عجيب في أفكارك. فبدأوا بيصنعون الآن خلاص، بيخلعون لهم خشبة من الجزء السفلي لأجل أن يستخرجوا الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: فقال قائل منهم، يعني من الناس اللي في الأسفل: لو أننا أحدثنا في نصيبنا خرقا، نصيبنا ما لكم شغل فيه، مثل بعض الناس يقول له: يا أخي جسمي أدخن ولا ما أدخن ما هو شغلك، يا أخي إذني أسمع غناء أسمع قرآن ما هو شغلك، يا أخي بيتي أعلق فيه صور آدميين، أعلق صور أشجار، أحط تمثال لإنسان، أحط تمثال لشجرة، يا أخي بيتي حتى بيتي تتدخل فيه. فهؤلاء يقولون: هذا نصيبنا، نخرقه نحرقه نؤجره نبيعه نفعل به ما نشاء، ما دخلكم أنتم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فقالوا لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. اقتراح غبي لكن النية الصالحة، ولا لا؟ هم ما هو قصدهم أنهم يغرقون السفينة، لا، شوف الكلام الجميل، المساكين يقولون: ولم نؤذي من فوقنا. أنت أصلا إذا خرقت السفينة تهلكهم، ما هو بس تؤذيهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا، الناس العقلاء اللي فوق، إن تركوا هؤلاء وما أرادوا، لو قالوا لهم: على العموم هذا نصيبكم افعلوا به ما شئتم، نحن لا دخل لنا بكم، أهم شيء نصيبنا لا تقربوا منه، أما نصيبكم افعلوا اللي تشاءون، تبغون تحرقون تأجرون تخرقون افعلوا ما شئتم، لكن نصيبنا لا تقربون. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. هلكوا الأولى للناس اللي في الأسفل لأن الماء بيدخل عليهم قبل ويهلكهم، وهلكوا جميعا يقصد به الأعلى. قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، قال: تعال ما هو على كيفك، نحن في سفينة واحدة، نحن في مجتمع واحد، أنت من حقك أن تفعل ما تريد، لكن أيضا أنا من حقي أن أشم الرائحة التي لا تؤذيني، فليس من حقك أنك تدخن أمامي يا أخي. أنت من حقك أنك تلبس ما تريد، ومن حقك أيها المرأة أن تلبسي ما تريدين، لكن من حقي أيضا أني ما أؤذى في عيني إذا مشيت في الشارع. أنا أذى لعيني أني أنظر إلى عورات تمشي في الشارع، من حقي أني أدافع عن نظر عيني وأنكر عليك يقول تستري. فليست الحرية على إطلاقها. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم بالقوة ولا بالطيب، تعال انزل وخذ الفأس، وإذا أصروا أن يخرقوا السفينة ربطه وامسكه. وش أنت تخرق السفينة على كيفك وتهلكنا كما تريد؟ يعني لما كان تفكيرك سيئا وسفيها وغبيا نحن نهلك معك. قال: وإن أخذوا على أيديهم، جاءوا في البداية أنكروا، قالوا: لا يا جماعة ما يصلح. قالوا: ما دخلكم إلا بنخرق، عندها يستعملون القوة، موت وحياة ما هي بلع. قال: وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. مثل لما ترى لك إنسان فرضا معه إبرة مخدرات سوف يغرسها في ذراعه مثلا، فتقبل إليه بالقوة وتمسكه، يقول: يا أخي ما هو شغلك، جسمي ولا جسمك، المخدرات أنا شاريها بفلوسي ولا بفلوسك، يا أخي مالك دخل فيني. فتقبل إليه وتمنعه بالقوة وتأخذ على يده، ثم تجد أنه بعد ذلك يدرك أنك ما أردت إلا مصلحته، فيشكر لك ويدعو لك. وإن لم يشكر لك ويدعو لك اليوم، سوف يدعو لك في غده، أو يدعو لك يوم القيامة، لأنك حلت بينه وبين فعل المنكرات. إذن هذا هو حال الناس اليوم في سفينة المجتمع. كون الإنسان يا جماعة يقول: أنا ما علي إلا من نفسي، أنا الحمد لله أصلي، أنا الحمد لله زوجتي وبناتي يعتنين بحجابهن، أنا الحمد لله أولادي كلهم يصلون في المسجد، أنا الحمد لله ما أغتاب أحد، أنا والله الحمد سيارتي مليئة بأشرطة القرآن والذكر، ما علي من غيري، يفعل ما يشاء. أنا إذا جاءت الإجازة أسافر إلى مكة، أسافر إلى بلد مباح، ومثلا أتخذ السياحة التي ليس فيها منكرات، أما غيري فلو يسافر إلى جهنم أنا ما لي دخل فيه. نقول: خطأ، بل يجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ورب العالمين لن يسألك يوم القيامة فقط أنت ماذا عملت، سيسألك أيضا عن المنكرات التي رأيتها ولم تنكر ولم تغير. ذكر الله تعالى لنا حال قرية لبني إسرائيل، وهذه القرية اسمها قرية أيله. أيله هذه القرية على شاطئ البحر، وربما أنك لو ذهبت إلى شمال المملكة إلى حقل، وهي في أقصى الشمال على شاطئ البحر الأحمر في الشمال تماما، إذا كنت في حقل ترى أيله أمام عينيك، هي في فلسطين لكن محتلة الآن إسرائيل، تراها أمام عينيك، بينك وبينها بحر ربما لا يتجاوز 20 كيلو تقريبا مقطع البحر بينك وبينها، وترى أيضا العقبة الأردنية، وترى طابة المصرية، وأنت في حقل السعودية. فهذه القرية اللي موجودة إلى اليوم يسمونها إيلات، هذه القرية يعيش فيها مجموعة من بني إسرائيل، ذكر الله تعالى قصتهم في القرآن. هؤلاء يعيشون على صيد السمك، يصيدون من السمك يأكلون ما زاد عن حاجتهم، يبيعونه ويعني يشترون به ملابس، يشترون به آنية، يشترون به ما شاءوا. فكانوا طوال الأسبوع 7 أيام كل يوم شغل شغل شغل، ما فيه وقت للعبادة، فأمرهم الله تعالى أن يخصصوا يوما للعبادة. ما قال خصصوا 6 أيام للعبادة ويوم واحد تشتغلوا فيه، لا، من رحمة الله تعالى قال: نريد يوما واحدا للعبادة والبقية اشتغلوا، صيدوا السمك وتاجروا واعملوا ما شئتم. فأقبل هؤلاء وفعلا صاروا يوم السبت يوم عبادة، من بعد الفجر إلى أن يؤذن الفجر ليوم الأحد، من بعد الفجر السبت إلى الفجر الأحد، هذا يوم عبادة، أجلس مع أولادي، أتعبد، أقرأ، أصلي، هذا يوم عبادة. إذا جاء يوم الأحد أصيد سمك، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، صيد، إلا هذا اليوم عبادة. استمروا أسبوعا أسبوعين على هذا الحال. السمك الذي في البحر صار إذا جاء يوم السبت يقترب من الشاطئ، إما ابتلاء وامتحان من ربنا كما قال: كذلك نبلوهم، أو أن السمك من طبيعته تعود أنه يوم السبت ليس هناك شباك، فالشاطئ في الغالب يكون عليه رزق، الناس يلقون بقية طعامهم غالبا على الشاطئ وسيسبح في البحر، فيأتي السمك يجد رزقا وطعاما، فالسمك صار يوم السبت يكثر على الشاطئ ويقفز أمام أعينهم، وإذا جاء يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة أبعد في البحر، فيحتاجون أن يذهبوا بقواربهم وسفنهم لأجل صيده. صار الواحد منهم يوم السبت يصلي والسمك يتقافز أمامه، يعني كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، السمك أمامهم وهذه شغلتهم أصلا، ويشتاق الواحد منهم لو حركت سنارته سمكة في أي يوم من الأيام، فما بالك والسمك يستطيعون أن يلتقطوا بأيديهم. ففكروا قالوا بنصيد يوم السبت، ثم قالوا لا والله حرام، الله تعالى الأمر صريح أن يوم السبت حرام الصيد فيه، ما يجوز. طيب يا جماعة ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل؟ صيد سمك يوم السبت حرام، أما سمك الأحد والاثنين وبقية أيام الأسبوع حلال، سمك يوم السبت حرام علينا. طيب نطيع ونسلم ونستغفر ونقول اللهم ارزقنا في بقية الأيام؟ لا، احتالوا، تذاكوا على رب العالمين. ماذا فعلوا؟ صاروا إذا جاء يوم الجمعة بالليل على آخر الليل قبل فجر السبت يأتون بشباكهم وينصبونها على الشاطئ، يحكمون نصبها تماما، ثم قبل أذن الفجر ليوم السبت وهم قد انتهوا فيذهبون يصلون ويتعبدون ويستغفرون، يأتي السمك في يوم السبت ويصاد بهذه الشباك ويدخل فيها، وهم لا، احنا ما صدنا، احنا نصلي يوم السبت. فإذا انتهى يوم السبت وأذن الفجر ليوم الأحد أقبلوا إلى هذه الشباك وحملوها، فإذا هي مليئة بالسمك، ثم فرغوا السمك اللي فيها ودخلوا إلى عمق البحر لأجل أن يصيدوا سمك يوم الأحد، عاد الأحد يجوز. طيب والسمك اللي في الشباك هذا صيد أي يوم؟ صيد الجمعة؟ لا، ليس صيد الجمعة. صيد الأحد؟ لا، ليس صيد الأحد، هو صيد السبت، لكن قالوا احنا ما صدنا يوم السبت، تحتالون على رب العالمين. فهؤلاء لما فعلوا ذلك هم عصاة، فيهم قوم صالحون. الصالحون انقسموا إلى قسمين، منهم طائفة أقبلت وأنكرت عليهم، قالت يا جماعة اتقوا الله، حرام عليكم، هذا ما يجوز، اتقوا الله لا ينزل بكم عذاب، واضح أنها حيلة، أنتم تحتالون على من؟ على رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. فكانوا ينكرون عليهم هذه الطائفة الصالحة، ينهون عن الفساد في الأرض، وأقبلت طائفة صالحة أخرى لكنهم يائسون من الإصلاح، مثل الذي تقول له مثلا لماذا لا تنكر مثلا وجود القنوات الفضائية السيئة في بيت أخيك، فيقول يا أخي الشق أكبر من الرقعة والأمر أعظم من ذلك، أن تنكر إيش وتصلح إيش يا أخي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، يا أخي ما في فائدة، يائس من الإصلاح. ففي مجموعة كانوا يائسين من الإصلاح موجودين، فهؤلاء اليائسون من الإصلاح ما ذهبوا إلى العصاة وأنكروا عليهم أيضا وقالوا اتقوا الله، فعلا كلام إخواننا صحيح، لا يجوز لكم أن تصيدوا، لا، ذهبوا إلى المنكرين، ذهبوا إلى أصحابهم الصالحين وقالوا لهم لماذا تنكرون عليهم؟ قالوا ننكر عليهم لأن فعلهم حرام، ليش ما يجوز ننكر؟ قالوا بلى يجوز تنكروا، لكن ما في داعي تنكروا، لأن خلاص اغسل يدك، هؤلاء قوم هالكون، هؤلاء قوم فساق فجار ما يتقبلون منكم، لا تنصح، لا تتعب نفسك. وذهبوا إلى بيوتهم ولم ينكروا، واستمر هؤلاء في الإنكار. اسمع كيف وصف الله تعالى الحال، قال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أيلة، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا، تأتيهم كثيرة، ويوم لا يسبتون، في غير يوم السبت لا تأتيهم، يعني هم يذهبون إليها، فرق أن السمك يأتي إليك وتصيده، وفرق أنك أنت اللي تذهب وراء السمك تصيده، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، قال الله: كذلك نبلوهم، نختبرهم وننظر في إيمانهم وتقواهم خشيتهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم قال الله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. جاء قوم ينكرون وجاءت أمة لم تنكر، لا أنكرت على المنكرين. مثل مثلا لما تدخل إلى محل وأنت في المحل تقول: يا أخي ترى لا يجوز أن تبيع مثلا هذه الأمور المحرمة، ثم يقول لك الذي بجانبك: يا رجال تنصح أو ما تنصح ما في فائدة، اطلع بس. طيب يا أخي أنت يعني لا تنكر ولا تخلينا ننكر، يا أخي على الأقل اسكت، فكنا من شرك، أمسك عن الشر فإنه صدقة منك على نفسك. فهؤلاء الأمة أقبلوا إلى هؤلاء الناصحين يقولون: لماذا تنصحون؟ يا أخي خلكم ساكتين، إما أنصحوا أو اسكتوا. قال الله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا، فأجاب الصالحون طلبة علم ومدركون، أجابوا قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا أنكر المنكر لتحصيل أحد سببين أو كليهما. الأول معذرة إلى الله، إن الله ما يقول لي لماذا ما أنكرت، أقول: يا ربي أنا أنكرت. كونه يتقبل إنكاري ويصلح حاله أو لا يفعل، هذا يا ربي إليك، القلوب بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء، وأنت الذي تهدي من تشاء سبحانك وتضل من تشاء، أنا اللي علي يا ربي فعلته أني أنكرت، معذرة إلى ربكم ليعذرنا الله. والغاية الثانية: ولعلهم يتقون، ويمكن يتقبلوا النصيحة، يمكن يصلح حاله. يا أخي ما أدراك، وكم من إنسان يا جماعة أعطيته نصيحة أو أنكرت عليه بشيء فأظهر أمامك الإعراض وعدم القبول، ثم سبحان الله لما خلى بنفسه فكر في كلامك وصلح حاله واهتدأ واستقام، وأجره لك وأنت لا تعلم. لذلك أول شيء معذرة إلى ربكم، ثم قالوا: ولعلهم يتقون. ومضت الأيام على ذلك، ناس يعصون وناس ينكرون وناس ساكتون عن الإنكار، وهم صالحون ما عصوا كمعصية أولئك من الصيد، لكنهم كانوا ساكتين. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لاحظ، ما قال الله أنجينا الصالحين، لا، أنجينا الذين ينهون عن السوء. قال الله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فذكر الله تعالى أن العذاب نزل فأنجى الله تعالى منه الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، والذين عصوا أهلكوا. طيب والساكتون ماذا فعل الله بهم؟ الساكتون سكت الله عنه. قال بعض المفسرين: أهلكوا مع الهالكين ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. وقال بعضهم: لا، بل رحمة الله تعالى وسعتهم وأنجوا. لكن المقصود أن الله تعالى لم يذكرهم، لأنهم لا يستحقون أن يذكروا، وإن كانوا مصلين وعباد لا يستحقون أن يذكروا ما دام أنهم يرون المنكرات ولا ينكرون على أهلها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ مصلحون. ما قال وأهلها صالحون، لا، ما يكفي لأجل أن تعذر أنك تصلي آخر الليل وتقوم لصلاة الفجر وتتصدق وتعتمر كل أسبوع، لا، ما يكفي، لابد أن تكون مصلحا وليس صالحا فقط. قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولما قالت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ معقول يأتينا عذاب علينا جميعا وفينا ناس صلون الليل ويقومون ويتصدقون، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، تهلكون فيكم صالحون. نعم، متى؟ إذا كثر الخبث. متى يكثر الخبث ويظهر؟ إذا سكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليست الغاية أيها الإخوة والأخوات أن يزول المنكر فقط، هذه بلا شك غاية عظمى، لكن الغاية التي قبلها أن نعذر أمام الله يا أخي، وأن يبقى فاعل المنكر يشعر أن هناك من الناس من ينكر عليه. أذكر أن أحد المشايخ في جامعة أم القرى ألقى محاضرة وتكلم عن هذه الشعيرة، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال، ضرب مثالا للطلاب الذين بين يديه، قال لهم: أيها الشباب، كم يوجد منكم من طلبة العلم والأخيار؟ قالوا: والله الجامعة مليئة، كلية شريعة وكلية صول دين ومليئة. فقال لهم: البقالة التي أمام بوابة الجامعة كم طالب يوميا يشتري منها وهو خارج؟ هذا يأخذ لبن، هذا يأخذ عصير، هذا يأخذ خبز، هذا يأخذ حاجة لأهله، بحكم أنها مقابلة لبوابة الجامعة. قال: والله يا شيخ، يمكن يدخلها يوميا ما لا يقل عن 5000 مطوع يوميا، كل واحد يأخذ حاجة. قال: أليس هو وهو يحاسبكم الرف الذي وراءه يبيع دخان؟ قالوا: بلى. قال: عندكم شك أن الدخان حرام؟ أليس الله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ والدخان في 17 دليل من القرآن على تحريمه. قالوا: بلى، الدخان حرام. قال: لو أن كل واحد منكم وهو يشتري أنكر عليه، يعني بمعنى أنا جئت وأخذت ماء وأنا أضعت في الكيس، قلت: أعوذ بالله، تبيع دخان، اتق الله، حسبته طلع كلمة كذا وأنا طالع، الثاني أخذ عصير وضعه في الكيس قال: استغفر الله، دخان حرام عليك، وطلع، الثالث أخذ خبز وهو حطه في الكيس قال: استغفر الله، دخان هذا كسب خبيث، وطلع، الرابع وهو ماخذ لبن حطه في الكيس وعطاك كلمة مثلها، البائع سيقول: إن شاء الله، بارك الله بك، جزاك الله خير، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. 5000 كلمة تأتي يوميا إنكار. يقول الشيخ، يقول: تتوقعون بعد شهر ما الذي يحصل له؟ قالوا: إيش؟ قال: أتوقع بعد شهر يحصل له أحد شيئين، إما سيبطل بيع الدخان أو سينجن. فعلا، إما بيبطل بيع الدخان ولا بينجن، لأن 5000 واحد يوميا، يعني في الشهر 150,000 كلمة حرام حرام حرام حرام، يفجر راسه. لكن لأن الجميع يمرون ويقولون: يعني هذا شيء مسموح ببيعه وهو أصلا يربح من ورائه، الله أكبر، بكلمة مني بيقبل، يا رجال امش بس وعسى الله يهديه ويمشي. لأن الجميع يسكت، تجد أنهم لا يجدون من يأمرهم ومن ينهاهم. لكن لو أن الجميع شعر أنه مطالب بذلك وأنها واجبة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، يقول: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا، سواء كنت كبيرا صغيرا رجلا أو امرأة، حرا أو رقيقا أو على أي، عربيا أعجميا فقيرا غنيا صحيحا سقيما، من رأى منكم منكرا كيف يتعامل معه؟ فليغيره. كيف أغيره يا رسول الله؟ فليغيره بيده. يأتي في بيتك مثلا أنت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته يوما وقد كان قادما من سفر، فإذا عائشة قد علقت قراما فيه تصاوير على سهوة لها على نافذة، قرام ستارة فيها تصاوير مرسومة باليد، صور أشخاص مرسومة باليد. أما إذا كانت هذه الستارة عليها صور سيارات سفن أشجار جائز، لكن إذا كانت صور أشخاص هذا ما يجوز. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا عائشة؟ ما هذا القرام؟ ما هذا يا عائشة؟ فعائشة اعتذرت، هي ما تدري أنه حرام، بيّنت له عليه الصلاة والسلام أنها تزين البيت له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم وهتكه، أقبل وهتكه، مسك بيده وجره فانقطع من على الجدار. طبعا هم كانوا في السابق أيضا، يعني قطعه سهل لأن البيت من طين، ويضعون القماش ويغرسون عودا هنا وعودا هنا وخلاص صار في الجدار، هو مثلنا. فأخذته عائشة وقصته نصفين وصنعت منه وسادتين توطآن. لذلك ذكر العلماء أن الصور إذا كانت على الفرش الذي يوطى على الأرض السجاد، أو كانت على المفرش الذي على السرير مثلا، أو كانت على الكنب الذي يجلس عليه، أن هذا جائز لأنها مهانة يجلس عليه، وربما بال عليه الصغير ونحو ذلك. أما إذا كانت الصور مكرمة مثل مثلا أن توضع في برواز وتنصب على الجدران أو توضع فوق الطاولات أو نحو ذلك، أو بعض التماثيل التي يضعها بعض الناس زينة كتمثال على صورة جمل أو على صورة غزال أو غير ذلك، فهذا حرام، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا كان الشيء تحت تصرفك، تحت سلطتك، مثل بيتك، الزوج، الأب، الأخ الذي له سلطة في البيت، كان يكون الأكبر أو يكون له تأثير في البيت، فإنه يجب عليه أن يغير المنكر بيده، لكن بأسلوب مناسب، بأسلوب مناسب. قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فبلسانه، يعني يتكلم معه بكلام حسن يغير به هذا المنكر. وينبغي أيضا عندما تغير باللسان أن يكون أسلوبك حسنا. المشكلة يا جماعة أحيانا يكون إنكار المنكر بمنكر، بمعنى أنك الآن تنكر منكرا بأسلوب خطأ وبأسلوب منكر، فيؤدي إلى أن يعظم المنكر وأن يكبر. الأصل أن يكون إنكار المنكر بغير منكر، وأن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أثنى على الذي أمامه وهيأه لقبول النصح والتوجيه، يهيئه، يتلطف معه. مثل أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم نصيحة لمعاذ بن جبل، يعني أن يأمره بالمعروف لأجل أن يقول ذكرا بعد انتهائه من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، ما قال يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة مباشرة، لا، هيأه قبل ذلك وتلطف معه لأجل أن يقبل الأمر والنهي. قال: يا معاذ، والله إني أحبك. طيب، شخص يقول لآخر: والله إني أحبك، تتوقع أن يقول له بعدها مثلا: أزوجك ابنتي، سأعطيك مالا ونحو ذلك، يعني من مقتضيات المحبة. فقال: يا معاذ، والله إني أحبك. فهش معاذ وبش وفرح واستبشر وتهيأ قلبه لقبول أي كلام، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خلاص، قبول، لكن هيأه وتلطف معه. صحيح أنه قال فليغيره بلسانه، لكن كذلك عندما تغير باللسان ليكن أسلوبك لطيفا حسنا رفيقا جيدا حتى يقبل منك الشخص الذي أمامك. وقال عليه الصلاة والسلام يوما وقد مر بطائفة من قبائل العرب، وكان يمر بطوائف من قبائل العرب، وكل قبيلة لهم اسم: بنو عبد العزة، بنو عبد اللات، بنو كلب، بنو، وكان يمر ويدعوهم إلى الإسلام، منهم من يرضى ومنهم من يرد عليه قوله. فمر عليه الصلاة والسلام بقبيلة من العرب كفار اسمهم بنو عبد الله، بنو عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. شوف هذا الدخول الجميل لأجل إنكار المنكر الأعظم اللي هو الكفر. قال: إن الله قد أحسن اسم أبيكم. فهم الآن يفرحون ويستبشرون: إي والله، اسم أبينا جميل، أحسن من عبد العزة وعبد اللات وكلب وحمار ومدري إيش. إن الله قد أحسن اسم أبيكم. ثم قال: فادخلوا في الإسلام واعبدوا الله. وبدأ ينهاهم عن المنكر الذي هم قائمون عليه، اللي هو الشرك بالله تعالى، الذي هو أعظم المنكرات. كذلك أنت لما تريد أن توجه، دخلت إلى مثلا مجلس لأحد زملائك وفيه صور معلقة على الجدران، صورة أبيه، صورة أولاده ونحو ذلك، لا يجوز أن تعلق الصور، لا يجوز أن تعلق. فأقبلت إليه وقلت له مثلا: تريد أن تنصحه الآن تغير المنكر بلسانك، قلت: ما شاء الله، هذه صورة الوالد. قال لك: والله هذه صورة الوالد الله يرحمه. تقول: الله يغفر له ويسكنه جنات النعيم، يبدو أنك ما شاء الله تحبه كثير. قال: والله يا أخي أحب أبي، إي والله، الله يغفر له ويرحمه. فتقول أنت: الله يجعله في جنات النعيم، لا تنساه من الدعاء والاستغفار له، ولا تنساه من الصدقة إن تيسر لك ذلك، ترى رب العالمين يرفعه درجات بدعائك الذي تدعوه له. الآن هو فتحت قلبه لقبول النصيحة ولقبول التوجيه والنهي عن المنكر. ثم تقول له: لكن أيضا ترى من البر بأبيك ألا تعلق صورته، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وذكر بعض العلم يعني الصورة المعلقة على الجدران، وقال بعضهم بل الصورة مطلقا، فأنكرت عليه بأسلوب مناسب. أو مثلا وجدت عنده في المجلس بعض التماثيل، تمثال على صورة جمل ولا على صورة غزال ولا صقر ولا نحو ذلك، قلت له ما شاء الله والله الديكورات جميلة في المجلس، حتى الدهان الذي على الجدار جميل، والتكييف جميل، والكنبات ما شاء الله جميلة، فيفرح ويقول لك والله الحمد لله احنا عندنا ذوق ونحو ذلك. ثم تقول له ولكن ترى لا يجوز انك تضع هذه، هذه تطرد الملائكة. دخلت الى مستشفى، رأيت امرأة متبرجة جالسة في الاستقبال الريسبشن مثلا، فقلت مثلا أشكرك ما شاء الله يعني على لطفك في التعامل مع الناس الذين يأتون من المرضى وعلى رحمتك بهم، وعسى الله أن يوفقك ويحفظك ويديم ستره عليك. فهي تفرح مثل هذا الكلام، ثم تقول لكن يا أختي يعني لو أنك أتممت حجابك وغطيت زينتك، فإن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، وأنا والله لولا أني أحب الخير لك لما أعطيتك هذا الكلام. أليس هذا الأسلوب أجمل يا جماعة من أن تدخل مباشرة في الموضوع وتبدأ تقول يا أختي اتق الله، أنت لباسك متبرج، يا أخي حرام عليك، ما هذه التماثيل، احنا داخلين كنيسة، احنا داخلين معبد بودا، ما هذه التماثيل التي في مجلسك، أعوذ بالله معلق صورة أبيك، اتق الله يمكن يعذب الآن في جهنم بسبب الصورة. لا تقول مثل هذا الكلام دائما، فليغيره بلسانه يكون بأسلوب جميل حتى الشخص الذي أمامك يقبل منك هذا التوجيه وهذا التلطف عندما تريد أن تقدم إليه هذه النصيحة أو تنكر هذا المنكر. قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني اللي ما ينكر يا جماعة حتى بقلبه هذا أعوذ بالله ما في قلبه إيمان، هذا خلاص قلبه قد ختم عليه وطبع عليه إلى درجة أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا. الفتن فتنة مال، فتنة نظر حرام، فتنة سمع حرام، فتن متعددة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا. قال فأيما قلب أنكرها، قال لا اتقوا الله حرام، نكت في قلبه نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها، سكت عن إنكار المنكر أو وقع في الفتنة، نكت في قلبه نكتة سوداء. طبعا تمر السنين وهذا ينكت عليه نكت بيضاء على القلب، والثاني ينكت نكت سوداء حتى يسود القلب ويبدأ السواد يكون فوق السواد. قال حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض كالصفا، كالصفات، كالحجر، الصفات البيضاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك. قال وعلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مرباد متلبد عليه السواد، السواد بعضه ظلمات فوق بعض، قلب صار أسود في أسود. قال أسود مرباد كالكوز، كالكأس الذي صنع من فخار ثم قلبته على الأرض فأصبح مظلما من داخله، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يصبح ما عاد يفرق بين اللي معه مسواك واللي معه سيجارة، خلاص يصبح كل شيء عنده عادي، ما يفرق بين اللي ربما يستمع إلى ذكر ولا يستمع إلى غناء، ما عنده مشكلة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال إلا ما أشرب من هواه، يعني لا يمكن ينكر على واحد أنك ما يجوز أنك تدخن إلا إذا كان عنده مشكلة ربو بدأ يقول يا أخي الدخان حرام، ما شاء الله ما اكتشفت أنه حرام إلا لما صار عندك مشكلة في الصدر، إلا إذا دعاه هواه إلى الإنكار. إلا ما أشرب من هواه، عندها يأمر أو ينهى. فينتبه الإنسان، من علامات الإنكار بالقلب بغض هذا المنكر، مفارقة مكانه إذا استطعت، إذا كان ما في مشكلة في المفارقة، مفارقة هذا المكان حتى لا يتعود القلب على مثل هذه المنكرات. كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون من هذا الحديث أن إنكار المنكر واجب على جميع الناس بغير استثناء. راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، صلى مرة العيد، أقبل واجتمع مع الناس في المصلى، فأقبل الأمير ليصلي بهم، أمير من الأمراء اللي كانوا موجودين بعد عهد خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو سعيد الخدري شيخ كبير صحابي جليل جالس في المصلى في الصف الأول. جرت العادة والسنة في صلاة العيد أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يبدأ الإمام يصلي بهم صلاة العيد ثم بعد ذلك يخطب. هذا الأمير أقبل وتوجه إلى المنبر مباشرة، المصلى مليان ناس. طبعا الآن هذا منكر أمامهم، هذا منكر أمامهم. فقام رجل من الناس من عامة الناس الموجودين في المصلى ينكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، يقبل مني ما يقبل، هذا عاد أمر آخر، أهم شيء أنا معذرة إلى ربكم. قام وقال يا أمير يا أمير. قال نعم. قال بارك الله فيك، الصلاة قبل الخطبة، يمكنك ناسي، أسلوب لطيف، يقول بارك الله فيك جزاك الله خير، ترى الصلاة قبل الخطبة، أنت الآن متوجه للمنبر بتخطب. فقال الأمير قد ترك ما هنالك، يعني مالك شغل لا تتدخل في هالأمور، قد ترك ما هنالك، وتقدم إلى المنبر. فقام أبو سعيد الخدري الصف الأول والإمام سيمر به، وقال أبو سعيد واسمع إلى الكلمة، قال أما هذا، يعني الرجل الذي أنكر، أما هذا فقد قضى ما عليه، أما هذا فقد قضى ما عليه، اللي عليه أنه يأمر وينهى وسوى اللي عليه، بقي هالمجموعة كلهم لازم ينكرون أيضا، لازم أن تقوم وأن تقوم. وقام أبو سعيد أيضا ليسقط التبع عن ظهره، قال أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم أمسك الأمير قال يا أمير الصلاة قبل الخطبة، غريب يعني تخطب أنت قبل، الصلاة قبل الخطبة. فقال قد ترك ما هنالك، وراح وخطب. ليست القضية أن يقبل أو لا يقبل، القضية أن أشعر أنني أسقطت التبعة عن نفسي واستعملت الأسلوب المناسب، كون الله تعالى يوفق ويهتدي الرجل ويصلح حاله أو لا يوفق الله تعالى ولا يقبل ذلك الرجل، هذا أمر إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه إن عليك إلا إيش البلاغ والله بصير بالعباد. ما قال الله إن عليك إلا الهداية، إن عليك إلا إدخال الناس في الإسلام، لا، قال إن عليك إلا البلاغ، المقصود أن الناس يبلغهم دعوة الله، يبلغهم الأمر بالمعروف، يبلغهم النهي عن المنكر. إذا بلغهم هذا فكون قلوبهم تصلح وتتقي ويصلح ما بينه وبين الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرتفع درجات بسبب إنكارك، هذا أمر آخر، لكن أهم شيء أنك تسقط التبعة عن نفسك. أيها الأحبة الكرام، وكما أننا مطالبون بإنكار المنكر، كذلك نحن مطالبون بالصبر على الأذى فيه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال لقمان إيش، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا من عزم الأمور، من الأمور التي ينبغي أن تعزم عليها وأن تجعل نفسك مقيمة دائما عليها. وكما أننا أيضا مطالبون بالنهي عن المنكر، كذلك نحن مطالبون بتشجيع المعروف، بمعنى أننا كما نقول للمسيء أسأت، نقول كذلك للمحسن أحسنت. أحيانا بعض الناس إذا رأى أولاد يلعبون في الشارع ولا صلوا بدأ يقول لماذا ما صليتم، حرام عليكم، أنت كذا وكذا. ثم إذا رأى مجموعة أخرى صلوا وهم مثلهم صبيان، لم يعطيهم ولا كلمة جميلة يشجعهم بها. كما أنك قلت لأولئك أسأتم، كذلك هؤلاء قل ما شاء الله بارك الله فيكم يا أبطال، والله أنتم رجال، والله أنتم أحسن من غيركم، أنتم ما شاء الله صلوا معنا في المسجد دائما. قل للمحسن أحسنت يا أخي، دخلت إلى مطعم ورأيت مشغل موسيقى فأنكرت عليه، كذلك إذا دخلت إلى محل ورأيته قد شغل قرآن بصوت جميل أثني عليه، أثني عليه قل جزاك الله خير وبارك الله فيكم ما شاء الله عليك، يا ليت كل الناس مثلك. دخلت إلى محل يبيع مثلا